الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا اقتصاد في سبيل وسنة، اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في مخالفة وبدعة. اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في مخالفة وبدعة. وقد نص على هذه القاعدة بعض الصحابة واتفق عليها التابعون والأئمة رحمهم الله تعالى. فليست العبرة عند الله كثرة العمل وكثرة الاجتهاد على غير هدى ولا سبيل ولا سنة، فقليل العمل بإخلاص ومتابعة خير من كثيره إذا كان جار على مخالفة وبدعة.